الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أنه هل مجرد الخلوة توجب تمام المهر أم أن الدخول كما هو ظاهر الآية المباركة بل يقتضي ذلك. شرحنا الآية المباركة وأن ظاهر الآية المباركة يقول ما لم تمسوهن، فالاعتبار بالمس بل و المس في الآية المباركة كناية عن الجماع كما تعلم. لكن قلنا ذهب المشهور تقريبا من علماء السنة و نسب إلى الخلفاء الأربعة بإصطلاحهم أنهم قالوا أن الخلوة بها تكفي في ثبوت المهر. و تعرضنا للمسألة بحسب الآية ثم بحسب الروايات، وجاء في رواية لهم للسنة بطريقة باصطلاح في كتاب المحلى صفحة 486 الجزء التاسع أن ابن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كشف امرأة فنظر الى عورتها فقد وجب الصدام. نقلوا لتأييد المطلب هذا الخبر. ثم ابن حازم قال في رده وهذا لا حجة فيه لوجوه، اولها انه مرسل ولا حجة في مرسل، والثاني انه من طريق يحيى بن ايوب وابن لهيعه. طبعا ابن لهيه محل كلام لكن المشهور على ضعيفه سلام عليكم ورحمة، وهما ضعيفان. والثالث انه ليس فيه للدخول ذكر ولا اثر، وانما فيه كشفها والنظر الى عورتها. ورابعا من عندي بتعبير من عندي تتمة كلامه، ثم ليس فيه أيضا بيان أنه في المتزوجة فقط، بل ظاهره عموم في كل زوجة، يعني في كل امرأة زوجة وغيرها. وما قاله صحيح انصافا، ما قاله ابن حزم في مناقشة الحديث مضافا إلى بعضها سندا، أسن الموجود فيه من كشف امرأة فنظر عورتها إلى عورتها، ليس فيها الدخول بل الموجود فيه الكشف. طبعا الكشف قد يكون في الصحراء خلافا لما، وقد يكون أفضل مثلا في ساحة الدار مثلا، ليس في الغرفة المعدة للزفاف ما شابه ذلك. فالإنصاف بعد التأمل في مجموع الكلمات والشواهد التاريخية نصل إلى هذه النتيجة أن ظاهر الآية المباركة الجماع، ولم ينقلوا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بطريق صحيح أن الخلوة التامة توجب تمام المهر. وأما في الصحابة فذكرنا أنهم نسبوا بتعبيرهم إلى الخلفاء الراشدين المهديين، ولكن قلنا أنه حسب تتبع الموارد لم نعثر على قول لأبي بكر في ذلك. نعم صح ذلك عندهم عن عمر، أسانيد كثيرة أنه حكم بذلك. وأما عثمان أيضا لم نعثر عليه، وأما علي صلوات الله وسلامه عليه فقد ذكر العام ونسبوا إليه أن الخلوة توجب تمام المهر. والظاهر أنه إجمالا صدر هذا الكلام بوجه أو بآخر من علي صلوات الله عليه، ومن المحتمل في الكوفة في أيام إمامته سلام الله عليه في الكوفة كما نشرح، كما أنه جملة من الصحابة وافقوا عمر و و قالو به ذالک و جمله منهم که ابن عباس و غیره خالف و عمر و لم یلتزمو به هذا الحکم و قالو لابد من الدخول فی وجوب المهر تماما و کذلک العده و فی عصر تابعین و الفقها کذلک ذهب المشهور من التابعین و الفقها الى موافقت عمر لا ينحرج جاشی بعد کتب اصحابنا ان ابو حنیف و فرامه علیه سلام کثیرین ذهبو الالغه من التابعین و من الفقها طبعا هناك جماع من الفقها ايضا لم يوافقوا على هذا الامر و جعلوا بحسب ظاهر القرآن الدخول موجبا لذلك موجبا لتمام المهر و يبدو ان المسألة لم تنحسن باعتبار لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله و ظاهر القرآن اعتبار الدخول. و اما في احد روايات اصحابنا تبين ان هذه المسألة فيها هذا الاختلاف الشديد. طبعا ليس مسألة هينة، مسألة الزواج والمهر كذا امر متعارف في الناس يقع خارج المو في الامر شاذ مثلا، فلذا طبعا المسألة تكون ذات حساسية باعتبار ذهاب خصوصا عمر الى ذلك. روايات اصحابنا حسب القاعدة متعارضة، معلوم يعني جبل المسألة معلوم انه هذا الجبل راه يوجد اختلافا في الروايات، وبالفعل الروايات مختلفة. إنما الكلام في كيفية الجامع وفي كيفية فهمها. من أوائل من نعرف أنه حاول الجامع ابن أبي عمير. نحن في بحث التعارف تعرضنا لهذه النقطة، هذه النقطة جميلة ولطيفة وصالحة للتأمل فيها، لعله تفتح لكم أبواب في باب التعارف. نحن قلنا أن القرآن الكريم ينفي وجود الخلاف فيه، ولم يذكر هناك مثلا لرسول الله أن هذه الآية تعارض آية أخرى حتى يجمع بين الآيتين. وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن في كتبنا وفي كتب السنة لم يذكر حديث رواية سئل النبي أنه حكمت سابقا كذا والآن حكمت كذا، تعارض كلامه. ولذا اهل السنه في بحث التعارض بنوا مساله التعارض كله على الاستحسانات والفهم العرفي في حجيه الخبر، ولذا ذكروا في المرجعات ما يقرب من 80 مرجع، لا هذا المقدار المذكور في كتبنا، وكل هذه المرجعات منهم استنباطهم حسب الارتكازات الله. ليس هناك ولا روايه واحده عندهم في كيفية الجمع بين الروايات المتعارضة في روايات السنة ولا في رواياتنا. لا يوجد عن رسول الله رواية مثلا حديثك تعارض مع حديث آخر، لا يوجد الآن، لا يوجد لا عندهم ولا عندنا. هذه نقطة مهمة، يبدو أن التعارض حصل فيما بعد لو كان في زماني هو أولا يسأل عن ذلك. هذه في تصورنا نقطة مهمة في فهم التعارض، لأننا حاولنا في مسألة التعارض معالجة القضية من جذورها أو ما يعبر عنه بالتعامل اللمي، يعني إلة التعارض، بدل أن نذكر المعلول وحصل التعارض ماذا نفعل، بحثنا في التعارض لماذا حصل التعارض، كيف حصل التعارض، العلة بجانب ذلك، تحليل العلة حتى نأتي إلى مقام الجمع إلى كيفية فهم التعارض. نعم جاء في نهج البلاغة وجاء في كتاب الكافي وأساسه من كتاب سليمان غيث سئل علي عن تعارض روايات رسول الله. هذا إن دل على شيء دل على أن التعارض حصل بعد زمان رسول الله في زمن الصحابة. فشرح أمير المؤمنين حصول التعارض لا بهذه القواعد أصح سندان أشهر ما لا، أنه أصولا طبيعة سنة النبي مختلفة وطبيعة الصحابة مختلفة، بعضهم لم يعرف الناسخ، بعضهم لم يعرف المنسوخ، بعضهم لم يحس بتمام الامر، وقليل من بعضهم بتعبيره كذب على رسول الله، ليس صحيحا ليس صادقا، هذا مكذوب على رسول الله. فشرحه الامام شرحا انه اربعه اوجه وجود التعارض في الكافي موجود وشرحناه وقرأناه روايه لا حاجه. هذا ما يتعلق بالسنه اجمالا، هذه خلاصه ابحاثنا في التعارض. واما في روايات اهل البيت عندنا عدة روايات يسأل الإمام عن التعارض بخلاف ما قلنا عن رسول الله، يعني بالخصوص هذه الروايات عن الإمام الصادق. طبعا شرحنا في محله لفظ تعارض مصطلح اصولی في جميع الروايات الدالة على تعارض هذا اللفظ لا يوجد. تعارض حديثان، كلمة تعارض لا يوجد. يأتي عنكم حديثان أحدهما يأمر والآخر ينهى، تعبيرها كذا. خلافون، خلاف موجود، تخالف موجود، لكن تعبير بالتعارض، هذا تعبير تعارض أصلا لا يوجد في روايات أهل في كلها، يعني من الإمام الصادق إلى بعض الروايات اللي عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في التوقيعات، هذا اللفظ لا يوجد. التعارض أو تعارض الحديثان، تنافي موجود، تناقض موجود، اختلاف موجود، لكن تعارض لا يوجد إلا في حديث واحد رواه ابن أبي جمهور الإحصائي رحمه الله في أحوال اللآلي، هذا اللي معروف بمرفوعة زرارة. ونحن أصولا في بحث التعارض ذكرنا أنه ليس حديثا، اشتباه على ابن أبي جمهور، لذا على خلاف القاعد المعروف بين الأصحاب مثلا في كيفية الجمع بينها وبين رواة عمر بن حنبل، أصلا قلنا هذا الحديث لا ينبغي أن يذكر أنه ضعيف جدا وليس حديثا. الحديث الوحيد الذي فيه التعبير بالتعارض هو مجعول، هو هذا الحديث، حديث ابن أبي جمهور بإسناد عن العلامة، علامة رفع ولا زرارة، لا وجود له لا في كتب العلامة ولا في السابقين ولا في اللاحقين. على أي من اشتباهاته ظاهرا الرجل كان بسيطا على أي بعض الأوراق مثلا يشوفها في المكاتب فجعل لها إسنادا على أي بتصور أنه مستنبط عن الإمام صلى الله عليه وسلم. كيف ما كان لا أريد الإطالة في ذلك لأن الرواية جدا ضعيفة، أصلا ليس الرواية حسنة. وكيف ما كان، ولكن النقطة المهمة الأسئلة في زمان الإمام الصادق، لكن الآن نحن من أصحاب الإمام الصادق، من ألف في التعارض ما عندنا، يعني ما عندنا من أصحاب الإمام الباقر مثل أبان بن تغلب وزرارة. زرارة أصلا قليل التأليف وعلتا لم يؤلف كتابه. على أي حال، فمن أصحاب الباقر والصادق عليه السلام ما عندنا من الرواة الأجلاء من كتب في علل الحديث. سابقا يعبر عن التعارض بعلل الحديث، علل الأحاديث، علل الروايات، باب في العلل، هذا الاصطلاح هم يشمل التعارض، مو خاص في التعارض، لبيان الأحاديث المعلولة أي المريضة، أي الأحاديث التي فيها إشكال. ألين كيف ما كان، وقلنا من من كتب في التعارض عند الطائفة من أصحاب الإمام الكاظم فمن بعد. هذه خلاصة سير كتابات التعارض عند الطائفة وعند السنة. من أهل الإمام الكاظم صلى الله عليه من أصحابه، منهم ابن أبي عمير، منهم يونس، كتبوا في التعارض، لكن رواياتنا كثير منها في باب التعارض عن الإمام الصادق صلى الله عليه، لكن لم تدون. يحتمل، أنا أتصور هذا، قلت لكم يفتح لكم آفاق، يعني لماذا لم يدون، لماذا لم يحتاج إلى التدوين، لعل حل التعارض كان سهلا ذاك الزمان. أما فيما بعد وخصوصا وأن المرجع للشيعة صارت روايات أبي جعفر وأبي عبد الله، و ذكرنا أن من بعد فيما من جاء فيما بعد لم يكتب فقط في التعارض، حتی في أصل مسألة الحجية. مثلا يونس بن عبد الرحمن يقول كتبت روايات كثيرة عن أصحاب أبي جعفر مباشرة، من أصحاب الباقر، ومن أصحاب أبي عبد الله كثيرا، ثم عرضت هذه الروايات على الرضا عليه السلام فأبى أن يكون أكثرها التعبير الموجود في الحديث أكثرها من أحاديث أبي عبد الله وأبي جعفر. لم يظهر من هذه العبارة أن كلام التعارض في أصل الحجية. على أين أصحابنا المتأخرين بدأوا بالكتابة، منهم ابن أبي عمير، ابن أبي عمير مضافا إلى الكتابة في أصل، مثلا هنا له تعليق على الروايات. أول من نعرف في الفقه الشيعي علق على هذا، مثلا روايات التقصير، ماكو روايات التخير في المواطن الأربعة في مسجد الحرام وفي المدينة وفي كربلاء، مثلا موجود أن ابن أبي عمر ما كان يعمل بها فكان يقصر. أنا شخصا هكذا أسأل الحق معه، روايات التخير يرد علمها إلى أهلها، الصحيح عندنا لا أقل على الأحوة وجوبا اختيار تعين القاصر في المدينة في نفس المسجد وفي غيره. على إن كيف ما كان، هذا من غرائب الأمر أن ابن أبي عمر ويونس وجماعة، يونس الآن لا أذكر، صفوان له في الثلاثة أربعة من كبار أصحابنا القدماء لم يعملوا برواية التخيل، وكانوا يرون أن القصر متعين يجب عليه القصر حتى في المواطن الأربعة. و لم یثبت هذا التخصیص لأدلة القصر على این تفصیل فی کتاب الصلاة الان لیز غرضنا الدخول هناك اثبتنا ان صحیح ان روایات تخیر تحمل على التغییر به معنا من التغییر است لیز غرضنا شرح داله فی مجال آخر الان کیف ما کان فابن ابی عمر من اوائل من حاول الجمع بین الروایتین. طبعا ابن ابی عمر کلامه فی روایات اهل البیت ينبغي ان اذكر نقطه لا باس وليس مكانها هنا، لكن ابن ابي عمر لانه بما انه من المشايخ الكبار كان في بغداد وبغداد الشيء لم يكونوا فيها في الاكثريه قليلين جدا، فلذا الظروف كانت تقتضي عليه ان يخالط السنه ويذكر عن كتب السنه والتقى بجماعه من مشايخهم روى عنهم وهو رجل مشهور، حتى ان المامون اراده على القضاء على كلامه لا تصور هذا اشتباه، اراده هو ان يدله على رجالات الشيعه لانه خبير بعد الوحيد الذي في بغداد، فابى عن ذلك فضربه 121 خشبه حبسه سجن سنه وصادره على 100,000 درهم الى اخره ليس غرض الدخول. فابن ابي عمر من الشخصيات المعروفه وقد روى الروايه عن مشايخ السنه عن علماء السنه، فقيل له كما في النجاشي لماذا لا تروي عن السنة مع أنك سمعت منها، فقال إني رأيت بعض أصحابنا خلط رواياتنا بروايات السنة. هذه نقطة في غاية الدقة، يعني انصافا ابن أبي عمر يبدو عند مش لم يذكر أسماء هؤلاء، يعني بعض أصحابنا روا من السنة وروا روايات الشيعة ففي مقام النقل خلطوا بينها، يعني روايات السنة نسبوها إلى أهل البيت، فقال إني تركت الرواية عن علماء السنة بالمرة حتى لا أحصل الخلط، فلذا في كتبي لم أذكر شيئا من رواياته، ما أني تحملت رواياته لكن لم أذكر في كتبي شيئا حتى لا يحصل الخلط والانتباه، ذكره النجاشي في فهرسته رحمه الله. الآن كيف ما كان فابن أبي عمير هنا لم يجمع بين ما مثلا نقل عن علي او نقل عن عمر عن الصحابه، لا جمع ما جاء عن اهل البيت، روايات اهل البيت متعارضه، فهو اول من جمع بين روايات اهل البيت حسب علمنا، جمع بينها بالحمل على الحكم الظاهري وفي مقام القضاء، يعني المرأة فيما بينها وبين الله اذا تعلم ان الرجل لم يغربها لم يجامعها ليس لها الا نصف صلاة، اما اذا رفع القضيه الى الحاكم وصار فيه خلاف حين الحاكم يحكم بالظاهر وانه اذا خلا بها يستقر تمام المهر، فجمع الروايات الداله عندنا روايات ان الذي يوجب تمام المهر هو الوقاع والجماع، وروايات انه اذا خلا بها ارخى الباب فعليه تمام الصداق فقد وجب الصداق، فيجمع بين الروايات أن الحكم الواقعي هو أن الدخول يوجب الصداق، والمرء فيما بينها وبين الله لابد أن تعمل على هذا الحكم، لكن إذا حصل نقاش ونفرض المرء فاسق تعلم الدخول لم يتحقق رفعت القضية إلى الحاكم، الحاكم في مقام الظاهر يحكم بصالح المرء، مراد انه وجب الصداق يعني القول قولها الا ان يقيم الرجل بينه، وطبعا في ليله الزفاف اقامه البينه جدا صعب رجلين عدلين وخصوصا على عدم الدخول. الان كيف ما كان فيحكم بالصداق للمرأة، بناء على هذا تعبده، هكذا افاد ابن ابي عمير رحمه الله وهو من اصحاب الكاظم والرضا الى عهد الجواد سلام الله عليه اجمعين. ثم فيما بعد المرحوم الشيخ الكليني في كتاب الكافي باب ما يوجب المهر كملا، عنوان الباب هكذا، أورد فيه روايات دل على أن الصداق أن الوقاع يوجب، ثم في نفس الباب أورد روايات أن الخلوة توجب تمام المهر، أورد كلتا الطائفتين في باب واحد، ثم قال في آخر الكلام قال ابن أبي عمير، نقل كلام ابن أبي عمير، ومعنى هذا المطلب أن الكليني رحمه الله وهو من أجلة أصحابنا في الفقه والحديث ارتضى جمع ابن أبي عمير ووافق عليه، ابن ابي عمر في اول قرن الثالث والكليني في اول قرن الرابع وفاته رحمه الله. و في ما بعد الشيخ الكليني طوسی رحمه الله في القرن الخامس ايضا ارتضى هذا الرأي في كتاب التهذيب. و مشى اجمالا هذا الوجه بين اصحابنا بالحمله على الحكم الظاهري و انه بحسب الظاهر و في صوره الاختلاف الخلوه التامه. مراد الخلوه التامه یعنی خلاوها ولم يكن في البيت شخص آخر لا اذا خلاوها في البيت اخوها ابوها قطعا لا توجب شيئا. الخلوه التامه رفع الموانع جميعا بينهما. هذا ما افاده الاصحاب. فتبين ان اصحابنا في هذه المساله من بعد ابن ابي عمر والكليني كانوا يرون ان الحكم الواقعي ان الوقاء يوجب الصداق، هذا الحكم الواقع. ولكن بلحاظ الظاهر هذه المسألة تعرض لها صاحب الشرايع في المسائل السابقة، ثم هنا أعاد الكلام صاحب الشرايع. لماذا هنا؟ لأن ما نحن فيه في باب التنازع. خب طبعا إذا كنا نحن مقتل قاعدة إذا كان الوقاء موجبا لتمام الصداق حينئذ إذا حصل شك في حصول الجماع الأصل عدمه، هذا الأخ اللي سألت عبوده، فالأصل الأولي كما أن الحكم الواقعي أنه الجماع يوجب الصدا حسب الظاهر إذا شككنا في ذلك الأصل عدمه، فالحق مع الرجل، فإذا حصل بينهما تنازع لابد للمرأة من إقامة البينة على ذلك، اما به فحوصات طبیه کما فی زمان نمون او به شئی من داره و الا القول قوله. فحینه ابن صاحب شرایع هنا مال الى القاعده و ان القول ایضا قوله و کدال جمله من تأخر عن صاحب شرایع و خصوصا و حمل و تلک روایات حتی فی صورت تنازع علا انها صدرت تقییتا او به اصطلاح اصولین المتأخرین اصالتو به اصطلاح الجهه لا تقتضی لا ترجع فی لا تأتی فیها لا تجیع فیها. اصالت الجهه یعنی صدور الكلام لبیان الحکم الواقعی، هذا اصالت الجهه. لا تأتی یعنی يحمل الروایات على صدورها تقییتا. هذا اجمال الروایات و اجمال المطلب تاریخی. ثم نرجع مره اخرى و نقول اما بالنسبه الى عصر الصحابه الانصاف بالنسبة إلى عمر الشواهد كثيرة أنه قال بذلك، هذا الإنصاف ذلك، هذا لا إشكال فيه، إلا أن الكلام لا نفهم دقيقا هل عمر سن شيئا جديدا؟ هو من عادتي بذلك إذا حصلت مشكلة اجتماعية كما أمس قلنا لكم متأتان كانت على عهد رسول الله وأنه أنهى عنهما في صحيح مسلم وعاقب عليهما، فمن اتانی انه تمتع به امرأتن اجریت علیه الحد اقمت علیه الحد و کذلک متعف الحد. قلنا ان المشهور المعروف بین السنه الى یومنا هذا الى هذه اللحظه لم یأخذوا برأی عمر فی متعف الحج افن فی متعف النساء و فی متعف الحج لم یأخذوا برأی و اخذوا به فی متعف النساء. فعمر کان یواجه مشکل اجتماعیه یقال كثر به اصطلاح غیر العرب مثلا خصوصا العجم في المدينه وتمتعوا بنساء العرب فقال حرم نساء المتعه يقال لك متعه النساء ويقال اخته تمتع الى اخره. الان واجه مشكله نحن منزل ولايه الفقيه شرحنا هذه المساله قلنا اذا فرضنا ان قضيه في ذاتها حلال من جهه بعض الملابسات الخارجيه والمشاكل الخارجيه صار فيها مشكله. نفرض اذا كثرت المتعه في الشيء مثلا في مكان يسبب مشاكل اجتماعيه، نفرض ليس للحاكم حتى لم يثبت ليس للامام المعصوم ان يرفع الحكم، يقول كانت المتعه حلالا فانا حرمتها حتى حكما موقتا محل اشكال، فكيف بالحكم الدائمي؟ المقدار الثابت من الولايه ايجاد شرائط وتحديد شروط وقيود حتى تنحل المشكله. مثلا نقول كل من يريد ان يتمتع يسجل في اداره كما الان متعه زواج الدائم يسجل. خب تسجيل الزواج الدائم ليس من احكام الشريعه، ورقه ازدواج عده من احکام شرعی، لكن الان تسجل يمكن للحاكم هذا صحيح نحن هنا شرحنا، اما ان يرفع الحكم دائما قطعا ليس له، مثلا يحرم المتعه الى يوم القيامه هذا قطعا ليس له، و اما يرفع الحكم موقتا يقول مثلا ثلاث سنوات لا تمتعوا مثلا قلنا ايضا فيه اشكال جدا اشكال قدير. نه يمكن للامام من باب النصيحة لشخص يأمره بحسب حاله لبعض الجهاد لبعض الآثار أن ينهاه عن عمل معين، ونحن قلنا أن المستفاد من هذا النهي نهي شخصي، ولكن جملة من أصحابنا فهموا منه نهيا عاما. مثلا في رواية عندنا علي بن يقطين يسأل الإمام أن يتمتع، يقول مثلك لا يتمتع. خب مثلك ابن علي بن يقطين وزير للخليفة وفي دار الخلافة قطعا المتأثر، خب الرجل الإمام أمره بأن يتوضع وهو العام. مثلك نهي شخصي، لكن خب أصحابنا فهموا أنه من كان مشهورا لا يتمتع. قلنا انصافا إثبات، طبعا حملوا على الكراهة، قلنا إثبات الكراهة تعمل طبعا غيرها. هذه قضية خاصة بشخص معين وله خصوصيات، له موقعية اجتماعية يشخصه الإمام. نعم هذا لا بأس أن الفقيه في زماننا هذا رجل أفرض له موقعية اجتماعية معينة في مكان معين، إذا تمتع يترتب عليه بعض الآثار للطائفة وله، وإذا صارت له مشكلة مشكلة كبيرة. هذا يمكن للفقيه ينهى شخصا، و اما اصدار النهی العام ايضا محل اشکال عندنا. علاين كيف ما كان طبعا كراهت، علاين كيف ما كان فتقدم الكلام في ذلك، هذا الذي صادر مثل الشهيد مطهري ان مثلا نحمل نهي عمر على النهي المؤقت متعتان. قلنا ليس له حتى النهي المؤقت متعتان، اولا متعة الحاج حكم الهي، الانسان يخرج من الاحرام، لما تحرم النبي آخر لما تحرم، يعني يخاطب بأنه لما تحرم ما أحل الله لك، فإذا خرج من الإحرام يقول الشخص ولو كان حاكما لا أنتم لستم بخارجين، يحرم عليكم بعد حالة الإحرام، يحرم عليكم الطيب النساء وكل شيء حتى تذهبوا للحرام. هذا خلاف كيف يصح أن يصدر حكما موقتا ثلاث سنوات أنتم لا تخرجوا من الإحرام؟ يا الله كلام غريب من مثله رحمه الله. يعني أراد توجيه، يعني يقول لو كان السنة يفهمون من نهي عمر نهيا موقتا ما دام هو حي، يعني حكما ولائيا بناء على قبول ولايته، كان أولى من أن يحمل على النهي الدائم. وذكرنا في بحث الولاية أن كلا الأمرين باطلون، لا النهي الدائم له حتى بناء على قبول ولايته، ولا النهي الموقت له. غاية ما هناك يمكن له أن يضع بعض الخصوصيات بعد التشديد، و اما بالنسبه الى متعه الحج، خب هذا شيء صدر امام رسول الله، خب رسول الله اولى بذلك. اصلا جاء في روايه ان علي سلام الله عليه لما كان في اليمن جاء من اليمن احرم بما احرم به رسول الله، ولما جاء الى مكه وجد ان جمله من المسلمين خرجوا من الاحرام، لان الرسول بعد ان فرغ من السعي قال من لم يكن معه هدي يمكن أن يخرج من الإحرام ثم يحرم الحج يجعل هذه عمرته، ثم قال إني سقت هديا فأنا لا أخرج. يعني كان حتى في الجاهلية الإنسان إذا أحرم لا يخرج من الإحرام إلا بالسعي بالطواف والسعي بالنحر أو الذبح، يعني إذا لا يطوف بالبيت ولا يسعى أصلا لا يخرج من الإحرام. فلذا شرحنا في عام الحديبية لما أمر رسول الله المسلمين بالخروج من الإحرام لم يفعلوا، قالوا كيف نخرج من الإحرام ولم نطوف بالبيت ولم نسعى بين الصفا والمروه، فلذا دخل على أم سلمة على أمواله وشكى إليها أن المسلمين لا يسعون، فقالت افعل أنت بنفسك هم يختلون بك. فخرج رسول الله فذبح، كان معهم ابن عفان، فنحر فخرج من الإحرام، فهؤلاء هم خرج من الإحرام. أصلا هذا كان موجود في ارتكاز الجاهلية، فلذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني سقت الهادي، ولذا لم لا أخرج من الإحرام لكن لكم أن تخرجوا من الإحرام. فخرج من لم يكن معه هدي من الإحرام، ومنهم فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم خرجت من الإحرام. ثم جاء علي قال إني أحرم وأهل بما أهل به رسول الله، لا يعلم أن رسول الله كيف أهل، أهل بعمرة أو بحجة. فلما جاء رأى فاطمة عليها أثر الحل أصلا ليست محرمة حجة، فقالت إن أبي أمرني بذلك. فجاء رسول الله قال كيف أحرمت؟ قال إني قلت أحرم بما أحرم به رسول الله. رسول الله قال لا لا بد أن تبقى على الإحرام، لا تخرج حتى أنحر. فهذا أمر وقع بعين رسول الله، جمل من المسلمين خرجوا من الإحرام، وكان ذلك في اليوم الرابع من ذي حجة، يعني ستة أيام من الحج، لأن رسول الله حسب ما شرحنا في حجة الوداع تقريبا 24 من ذي القعدة خرج من المدينة، حدود 10 أيام بالطريق، 4 أو 5 من ذي حجة دخل مكة، فطاف وسعى، ثم قال إن هذا جبرائيل من خلفي يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، من لم يسق هديا فليخرج، يستطيع أن يخرج منها. صار واضح؟ فهذا الإشكال، عمر يقول جماعة من المسلمين محرمين، يشوفوا الناس مثلا جماعة من المسلمين خرجوا من الإحرام، عليهم الطيب، عليهم أثر الاغتسال وكذا وإلى آخر الكلام. خب هذا وقع بمعهد عين رسول الله، هل كان عمر يفهم الإسلام أحسن من رسول الله أكبر؟ خب إذا كان هناك اختلاف طائفة من المسلمين محرمين في حالة الإحرام و طيب حرام عليهم ووجوههم مغبرة إلى طائفه، خرجوا من الإحرام 5 أيام أو 3 أيام، إذا فرضنا يوم الثامن خرجوا، غالبا يوم الثامن كانوا يخرجون إلى عرفات، 3 أيام في مكة المكرمة و4 أيام ويأتون نساءهم ويستعملون الطيب أمام رسول الله، رسول الله هو بنفسه محرم، يرى جملة من المسلمين ليسوا محرمين خارجين من الإحرام. فكيف عمر يقول هل يصح أن جملة من المسلمين يأتون محرمين وجماعة في مكة محلين؟ هذا ما صار أمام رسول الله. فلذام قلنا أن المشهور بين السنة، بل تقريبا يوجد رأي ضعيف بعض التابعين واثقوا عمر، لإلا إلى هذه اللحظة اللي أنا في خدمتكم الآن في الحاجة الإخوة ليتشرفوا يخرجون من الإحرام، لم يأخذوا برأي عمر أبدا. طبعا هناك كلام شديد، أهل السنة متحيرين في توجيه فعله، لعلهم حاولوا أن يذكروا وجوه مختلفة حتى يضيع الحق فيما بينها، منهم مثلا في تفسير القرطبي في ذي الآية ذكر 3-4 وجوه من مسألة المتعة التي نهى عمر عنها مثلا في الوجوه، على أن هذا كله لا أساس لها، الصحيح أنه رأي باطل مما لا يمكن أن يثبته فقيه بوجه، وكيف ما كان. فالكلام أن شرحنا أن عمر كان يرى هذه الآثار، وطبعا هم فيما بعد طلعوا في الكلمات على أن القرآن ينزل موافقا لعمر، لهم مثلا كثر كتب باسم موافقات عمر، يعتبر ثم يبقى محرم ولا أن يحج. أنا كيف ما كان ليس غرضي الدخول في سفر، هذا واضح من يراجع التاريخ. مشكلة هذه القصة التي نقلت، ودقلت لكم عن كتاب المحلى، انصافا لم اجده في كتب المتأخرين منها مثل المغني، يبدو هناك قضية خارجية صارت مشكلة، رجل وامرأة وسببت مشكلة، لم يدخل بها وعلقت به طرأت المشكلة، فعمر جعل قاعدة اذا خلا بها فهي زوجته عليه المهر، عرفت النص. لكن القضية التي الان بعض كلماتهم قضى عمر، قضى يعني في حكم ظاهر يناسب مع ما قاله ابن ابي عمر رحمه الله، وفي بعضها انه قال لا قربها ام لم يقربها، اذا خلا بها يثبت المهر كاملا. فالمشكلة التي نحن الان تاريخيا نقع في حل القضية ان الشيء الذي حكم به عمر يبدو غير واضح، كلمات التابعين والفقهاء غير واضحة، بعضها يستفاد أن النقطة في ذلك أن الخلوة أمارة للدخول فليعتبر بالدخول، ولذا مثلا بعضهم فرق أنه إذا خلا بها في بيته فالمهر ثابت، في بيتها المهر ليس ثابت، إذا خلا بها في بيت أو خلا بها في صحراء أبو حنيفة هذا تفسير، إذا خلا بها مرة أو طال الزمان ماله. هل كلمات أنا أفهم منها أن مثلا إذا طال الخلوة بها احتمال الدخول قليل جدا بخلاف ما إذا خلا بها مرة واحدة، فالإنسان حينما يقرأ كلماتهم ويحاول و الا في القرآن الكريم ما موجود طالت الخلبة أم لم تطل الخلبة تمسوه منه. خب ممكن بلی لا یجعله هم صحیح لا غفیران هم موجود بل هادا موجود لا اشکاله فیه. هو رسول الله تزوج عایشه علی المعروف و بقی سنتین لم يدخل بها. امیر المومنین تزوج فاطمه بعد سنتین دخل بها. علی که ما کان معروف انه ان رسول تزوج عایشه فی مکه لكن لم يدخل بها الا فی مدینه بعد سنتین. علی که طبعا کان یقولون لصغر سنه و مثلا کان عمره 7 سنوات هم متسلسل لا لذیذ کلام كله منها یعنی لا تصدق علی کلام الان كيف ما كان فالمشكلة الأساسية نحن الآن خب هذا التعبير يعني إذا كان هذا حكما واقعيا الحكم الواقعي لابد أن يستند القرآن ولا السنة ولذا ابن حزم شغب شن عليه كيف تقول إذا طال المقام أم لم يطل المقام شو الفرق في ذلك القرآن لم تمسوه أنا أتصور مراد مالك إذا طال الخلوة مثلا سنة سنتين عادة يكشف عن الدخول لا أقول دائما فبعض كلماتهم انسان يستكشف منها ان المراد الحكم الظاهري و بعض كلماتهم قربها ام لم يقربها يستفاد منها الحكم الواقعي و الشيء الذي صدر من عمر في واقعته لم نفهم دقيقا انه حكم بها كحكم واقعي او كحكم ظاهري و طبعا هذا متوقع من مثله علينا هذا المقدار الثابت و اما علي سلام الله عليه بالنسبة إلى علي في كتب السنة نسب إليه أنا علي صراحة أنه ذلك نحن شرحنا هذا البحث لم أجد من تعرض لذلك قبلي يحتاج إلى تطويل المقام يعني مو بهالسهولة لكن إجمالا قلنا وجدنا مشكلة جملة من الآراء تنسب إلى علي في كتب السنة جملة منها نسبت إلى علي في زمان الأئمة حتى وعرضت على الأئمة على الإمام الصادق ففي بعضها كان الإمام يقول كذبوا على علي أو كان مراد علي هذا المعنى في جملة منها جملة كثيرة منها الآن من يراجع كتب الفقه عند السنة ما صرح فيها باسم علي سلام الله عليه كثير جدا والرأي المشهور عندنا خلافه الذي نحن نتصور أن كيف نفسر هذه الظاهرة ثم بعد التتبع الآن المجال لا يسع لذلك وجدنا أن جملة من هذه الأقوال المنسوبة إلى علي سلام الله عليه في كتب السنة في كتب الزيدية منسوبة إليه وحصل التحير التطابق بينهما الزيدية من جهته والعام من جهته والمشهور عندنا خلافه فهذا لا يختص هذه المسألة هذه قاعدة كلية نحن مناسبة دراستنا التعليلية التحليلية يعني دراسة جذور المسألة في الروايات تعرضنا لهذه المسألة اصولا كيف تفسر هذه الظاهرة فتاوى تنسب الى علي سلام الله عليه في كتب السنة و بعينها في كتب الزيدية والمشهور عندنا خلافه نحن احتملنا قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان هذا كان موجودا تلك الاحكام في الكتاب المشهور الذي ألفه تلميذاه وكاتباه اصطلاح اليوم سكرتير اصطلاح منشيان كان يكتبان العليين عبيد الله باصطلاح علي بن ابي رافع وعبيد الله بن ابي رافع ظاهرا انهما كتبا عن علي كتابا سميا كتاب القضايا والسنن والاحكام اسم الكتاب القضايا والسنن والاحكام و شرحنا في مجال الان المجال لا يسع لا يحتاج الى شرح ان هذا الكتاب لما برز الزيديه و على راسه محمد ابن عبد الله على راسه زمان عبد الله مح ارادوا تدوين الفقه رجعوا الى هذا الكتاب و مراد النجاشي رحمه الله نحن شرحنا هناك مناسبه مفصلا في عباره النجاشي مراد النجاشي ان طرق محمد بن عمر بن فلان هذا الكتاب الى علي يعني كتاب ابن ابي رافع مراد هؤلاء الزيديه ولذا قلنا في بدايه القرن الثاني اشتهر كتابان بكتاب علي هذا الكتاب كتاب القضايا والسنن والاحكام وهذا كان عند الزيديه طبعا من بعد استشهاد يحيى بن زيد انتقلت الامام فی الزیدیه الى اولاد الحسن صلی الله علیه. اکثر ائمه الزیدیه من اساد الحسنیه فی قبال اولاد الامام الحسین ائمه الاماميه الشيعه الاماميه صار واضح. فائمتنا ينسبون كتابا الى علي في كتاب علي وهذا لم يظهر للناس ولم يكتب لم يرى الكتاب الا قليل من اصحابنا. قال فتح لي الكتاب وقرأ لي قليل من اصحابنا على اي لم يكن في متناول ايد الناس. و اما الكتاب الذي كان في متناول ايد الناس اجمالا طبعا الان من لم يوافق عليه كثيرا هو هذا الكتاب القضايا والسنن والاحكام و كيف معاملت الائمه معها يحتاج الى شرحه. نحن احتملنا هذا من باب الاحتمال والحدث القوي جدا انهم اذا نسبوا الى عليهم شيء لا يوجد في رواياتنا من هذا الكتاب خصوصا اذا كان الرأي بعينه في كتب الزيديه. وفي هذا المجال هذا الرأي بعينه في كتب الزيديه في كتاب الاحكام. كتاب الاحكام اهم كتاب الان للزيديه في اليمن باصطلاح ليحيى بن الحسين كان معاصرا للامام العسكري وادرك الغيبه الصغرى. طبعا هم من الاشداء على الاماميه شديد يعني ائمتنا يهجم عليهم بكثره في هذا الكتاب. مجلدين طبعا اخيرا يعني طبعا اخيرا طبعا تحريريه ارسلوا لي الاخوه من اليمن هذا الكتاب. كتاب الاحكام يعبر عنه في اصطلاح الزيديه بالامام الهادي و اتباعه بالهادويه. الزيديه حاليا في اليمن هادويه ينبغي ان يعرف. يرجع الى هذا الكتاب. في هذا الكتاب في الجزء الاول في باب النكاح باب بهذا العنوان باب ما يوجب المهر صرح انه بلغنا عن علي الامير المؤمنين انه قال اذا ارخى سترا و اغلق بابا قربها ام لم يقربها يصرح بذلك يعني جعله حكما واقعيا فقد ثبت عليه المهر. فتبين باذن الله تعالى حسب الشواهد التاريخية لكم الان صار واضحا لم يكن للمسألة عين ولا اثر في زمان رسول الله. اصل المطلب في زمن عمر صدر منه حكم ظاهرا مسلم هذا الشيء لكن نحن الى الان لا نفهم حكم واقعيا ظاهري. فيما بعد كبار السنة وافقوا عليه و نسب الى علي في كتب السنة نسب الى علي في كتب الزيدية نسب الى علي في كتب الشيعة في رواياتنا رواية واحدة نسب الى علي. اشرح الرواية ان شاء الله في مايات الكلام علي الان لم اشرح بابا. و قلنا الانصاف عدم ثبوت هذه النسبة و ظاهر القرآن الكريم الدخول يوجب الصداق تماما و طبعا روايات عن اهل البيت موجود متعارضة و سيأتي ان شاء الله غدا بعد ارجو معدى جمهور ساتعفير ان شاء الله نتعرض لكيفية الجمع بين الروايات و نبين اصلا كيف حصل التعارض في الروايات ان شاء الله. و صلى الله عليه وسلم.